أيها الموحدون لا إله إلا الله، موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا تنبيه أهل التيجان بمسجون أحب السجان، تنبيه أهل التيجان بمسجون أحب السجان، تنبيه أهل التيجان الشهيد ألا يلبس تاجا الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الحديث. بلى، فخطبتنا تنبيه أهل التيجان بمسجون أحب السجان، فأعيرون القلوب والأسماع، لأن المعلوم أن المسجون لا يحب السجان، فكيف نقول أن مسجونا أحب السجان؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. إخوة الإيمان، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أرسل بعثا، أرسل خيلا إلى نجد، أرسل خيلا إلى نجد، فجاءوا برجل من بني حنيفة يدعى ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، فلما أتوا به على مسجد رسول الله جمعني الله بكم فيه آمين، حيث الصلاة فيه بألف صلاة، فربطوه في سارية من سواري المسجد. وهنا أقف بعض الشيء وأرجو أن تنتبهوا معي، لنخرج بثمار مباركة من هذا الحديث، فأقول مستعينا بالله إن من عصم دمه وماله أربعة: المسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أي إذا قتل نفسا عمدا، والثيب الزاني، أي المحصن الذي تلبس بجريمة الزنا يرجم حتى الموت، والتارك لدينه، المفارق الجماعة، أي من ارتد، حيث ثبت في البخاري من بدل دينه فاقتلوه. يبقى المعصوم الدم أولا المسلم، ثانيا الذمي، والذمي هو الكتابي، يهوديا كان أو نصرانيا، يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية لإمام المسلمين. والمستأمن أخذ أمانا بدخوله البلاد، مثل الذي يأتي بتأشيرة من القنصلية المصرية من لندن أو باريس أو واشنطن أو موسكو أو ميلانو من بلاد الكفار، فيأخذ تأشيرة من القنصلية فيدخل بلادنا، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لدمه ولا لماله مع كفره، لأنه أخذ أمانة. وكذلك المعاهد الذي بين المسلمين وبينه عهد ألا يتعدى أحد على الآخر لمدة اتفق عليها، كما حدث في صلح الحديبية. والسؤال الآن: كم عدد معصوم الدم والمال؟ الجواب بحول الملك الوهاب 4. من هؤلاء 4؟ المسلم، الذمي، المستأمن، المعاهد. قلت: وأما الكافر المحارب فهو حلال الدم والمال، فهو حلال الدم والمال. فإذا حدث قتال بين المسلمين والكفار فغنم المسلمون دبابات وطائرات وسيارات وأموال، فهذه تسمى غنائم، حيث قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والأنفال هي الغنائم، فاتقوا الله وأصلحوا الذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه هي الغنائم، وهذه الغنائم تقسم على المجاهدين الذين جاهدوا الكفار، وهناك فيء وهو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، اسمه فيء، وهناك سلب إذا لقي مسلم كافرا محاربا يركب سيارة ومعه مال فأخذ سيارته وماله وقتله، فلا حرج في ذلك، بل هذا من حق هذا المسلم لأن هذا الكافر محارب. فماذا عندنا مما يؤخذ من الكفار؟ واحد يقول: أنا لست عالما، وأنا أخاطب من؟ المكيفات والأعمدة أم أخاطبك أنت؟ إن الله خلق لك عقلا في قلبك تستطيع أن تستوعب وتدرك وتفهم ما يطرح عليك إذا كنت يقظا وعندك نية أن تتعلم وتفهم. فإن من علم آدم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام سيعلمني وإياك، ومن فهم سليمان عليه الصلاة والسلام سيفهمني وإياك. إذن السؤال: كم عدد الدماء المعصومة؟ الجواب: 4. من هؤلاء 4؟ أولا المسلم، ثانيا الذمي، ثالثا المستأمن، رابعا المعاهد. والسؤال: وما اسم الذي يغنم من الكفار المحاربين؟ اسمه غنيمة وفيء وسلب، فالغنيمة بالقتال والفيء بدون القتال، والسلب من فرد أو فردين على سبيل المثال. أيها المبارك، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة هذا الحديث الذي نتدارسه. طيب، لو أن المسلمين أخذوا نساء وصبيان لا يقتلونهم وإنما يسبونهم، ويجوز للمجاهد إذا قسم له امرأة أو أكثر أن يطأها بعد استبرائها بحيضة، ومن الممكن أن يستعملها في خدمة البيت أو أشغال أخرى مما أحل الله. والصبيان حينما يكبرون يكونون عبيدا ولكن لا يقتلون. أما الرجال الذين يؤخذون كأسرى فإن إمام المسلمين مخير فيهم بين 4 أمور: إما قتلهم لأنهم كفار محاربين، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم 700 من يهود بني قريظة حيث حكم فيهم سعد رضي الله عنه بحكم الله جل وعلا، او استرقاق كما استرق بني المصطلق، او من يعني يمن عليهم بلا مقابل كما من على ابي العاص بن الربيع وثمامة بن اثال سيد اهل اليمامة الذي هو من بني حنيفة ونحن بصدد الحديث عنه، او يفدى بمال او استبدال اسرى. والسؤال: ما موقف النساء والصبيان الذين يؤخذون من جراء الجهاد لا يقتلون؟ اذا ماذا يفعل بهم؟ سبايا. ما معنى سبايا؟ اي ان المجاهد الذي قسم له بامرأتين او خمسة او عشر او اكثر او اقل له هؤلاء النسوة. نعم، دون عقد، وانما هم اماء له، والصبيان حينما يكبرون هم عبيد له. ثم ماذا؟ ثم الرجال الامام مخير فيهم على اربعة اوجه: اما القتل، واما الاسترقاق، واما المن، واما الفدية. فهذا الحديث الذي معنا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان نبينا صلى الله عليه وسلم بعث خيلا الى نجد، فجاءوا برجل يدعى ثمامة بن اثال، وهو من بني حنيفة، وهو سيد اهل اليمامة، فربطوه في سارية من سواري المسجد. لماذا؟ ليطلع على عبادات المسلمين لربهم. لماذا؟ ليشاهد كيف يعامل الصحابة بعضهم بعضا. لماذا؟ حتى يرى بأم عين رأسه كيف يوقرون رسولهم ويجلونه ويتبعونه، فتكون هذه دعوة عملية تطبيقية على أرض الواقع. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ بمعنى: ماذا تظن أني فاعل بك يا ثمامة؟ فقال: خيرا عندي يا محمد. قال: يا محمد، لأنه لا يؤمن أنه رسول الله، فهو كافر محارب. قال: عندي خير يا محمد. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. يعني ايه؟ يعني تقتل رجل دمه مطلوب ولا لوم عليك ان قتلته. ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. يعني ايه؟ يعني لو انك اطلقتني فهذا جميل في رقبتي لا انساه لك ما حييت ابدا، وان كنت تريد مالا فسل منه ما شئت اعطيناك. فهذه ملاطفة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كافر يرجى اسلامه، وان من المنان عليه بالاسلام فهو رأس قبيلته وسيد قومه فسيتبعونه. ففي اليوم الثاني اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: قلت لك يا محمد، عندي خير، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد مالا سل منه ما شئت اعطيناك. فترك. وأتى له في اليوم الثالث وثمامة يرى صلاتهم للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرونهم وهم يتصافحون ويتكلمون ويحملون له الطعام ويحملون له الشراب ويهتمون بكرمه هؤلاء الصحابة، وإذا بهذا الخير يمتد إلى يوم الناس هذا. فالمقاومة الإسلامية في غزة العزة يحملون الطعام والشراب للكفار من اليهود في حين أن الطعام عندهم قليل، في حين أنهم يشربون الماء المالح ويقدمون للأسرى الماء العذب السلسبيل، وأكثر من ذلك من احتاج طبيبا أحضروا له الطبيب ليقوم بعلاجه ويشترون له الدواء على حسابهم ويقومون بخدمتهم. حتى إن امرأة كانت من الأسيرات مع ابنتها فقالت ما قالت حينما أطلق سراحها، ذهبت إلى الإعلام اليهودي الفاجر الكافر وأثنت على المقاومة الإسلامية بغزة ثناء حسنا ومدحتهم وأطرتهم بما وفقهم الله تعالى إليه امتدادا لما كان من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وامتدادا بما كان من تلامذة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام. وكتبت رسالة إلى المقاومة تشكرهم فيها وتقول أن ابنتها التي كانت أسيرة معها كانت ملكة في غزة، حتى إن اليهود تضايقوا ضيقا شديدا وغضبوا غضبا كبيرا من كلام هذه اليهودية التي أنصفت المقاومة بشهادتها الحق. نعم، ثم منعوا بعد ذلك أن يستضيفها أحد حتى لا تبث صفات المجاهدين الموحدين الذين يرددون الله غايتنا والقرآن كتابنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا وما نريد إلا إعلاء كلمة الله جل وعلا ورد أولى القبلتين وثالث المسجدين، في حين أن من أصروهم من الضفة ومن أهل غزة يذيقوهم سوء العذاب فيمنعون عنهم الطعام والشراب ولا يعطونهم من الطعام والشراب إلا القليل، ويضربونهم ويعذبونهم. وقد ذكر ذلك شباب فلسطين في من خلال استضافتهم في الإعلام. نعم، فانظر ماذا فعلت المقاومة الإسلامية على أرض غزة العزة، وماذا كان يفعل اليهود. إن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقط في التوحيد؟ لا، فقط في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج؟ لا، الإسلام كل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشموليته وكليته. إن الذي رغبنا في السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هو الذي قال إن الله تعالى الذي أرسله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إخوة الإيمان، وفي اليوم الثالث أتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمام؟ قال قلت لك يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد من المال سل ما شئت أعطيناك. فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم قراره لصحابته فقال لهم أطلقوا ثمامة، فكوا وثاقه. ففكوا وثاقه فذهب إلى نخل قريب من المسجد، هنا فكوا وثاقه تجد قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ترى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ترى أخلاقيات الإسلام. نعم. فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، لأن من أراد أن يدخل الإسلام فيشرع له الاغتسال على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب، والذي يظهر والله أعلم الوجوب. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا رسول الله، ماذا قال؟ يا رسول الله. وماذا كان يقول قبل ذلك؟ يا محمد الآن آمن. يا رسول الله، والله ما كان على الأرض، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، والآن وجهك ما يوجد على الأرض ما يوجد على الأرض أحب إلي من وجهك. من الذي قلب قلبه؟ إنه مقلب القلوب، الله، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بسبب أخلاق الإسلام. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ووالله ما على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك. والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، ووالله ما على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك. يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وكنت ذاهبا إلى العمرة. المشركون يذهبون إلى الحج والعمرة، نعم، لكن ليس بالصفة التي تقوم أنت بها، وإن كانوا يطوفون حول الكعبة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب إلى العمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والعمرة أولا إحرام من الميقات بنية، ثانيا طواف حول البيت سبعا، تبدأ بالحجر الأسود وتختم به، ثالثا سعي بين الصفا والمروة سبعا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ورابعا حلق أو تقصير للرجال، والحلق أولى والتقصير للنساء. بدون فلسفة، في كلمات أربع سمعت العمرة، في كلمات أربع سمعت العمرة. اسمح لي أن أعيدها عليك لتحفظها وتعود على مؤدبة غدائك فتحفظها لزوجتك وأولادك. العمرة في أربع كلمات: الكلمة الأولى إحرام من الميقات بنية، الكلمة الثانية طواف حول الكعبة سبعا، تبدأ بالحجر وتختم به، الكلمة الثالثة سعي بين الصفا والمروة سبعا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، الكلمة الرابعة حلق أو تقصير للرجال، والحلق أولى، ولا يوجد للنساء إلا التقصير، وبهذا تكون قد تحلل. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب إلى العمرة، فذهب إلى العمرة. الكلام ده كان في المدينة، بين المدينة ومكة 500 كيلو طريق القديم. نعم. فلما رأوه في مكة، انظر متى وصل مكة، بعد 10 أيام أو نحو ذلك، فلما رأوه المشركون في مكة قالوا يا ثمامة أصابوت كان المشرك إذا دخل الإسلام يقول عنه صابئ. قال يعني أنت كنت تعبد الأوثان، فبين أن عبادة الأوثان لا تعد دينا. قال ما صبوت ولكني أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، واتبعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل اليمامة كانوا يزرعون القمح حنطة، فأراد أن يقوم مقاطعة اقتصادية، لأن المقاطعة الاقتصادية تهلك هذه البلاد التي تصدر الأشياء التي ينبغي أن نقاطعها، لأنهم يؤازرون اليهود إخوان القردة والخنازير الذين بدأوا الدكة في غزة مرة أخرى وكرة أخرى. فمن 7 صباحا للآن 34 قتيل من المسلمين، أرجو من الله تعالى أن يقبلهم شهداء. حتى إن المشركين ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالله وناشدوه الرحم أن يأمر ثمامة أن يسمح لهم أن يشتروا من عنده حنطة. فاهتموا بالمقاطعة الاقتصادية، واعلموا أن الله قال في كتابه إنما المؤمنون إخوة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فأين أخوتنا في غزة؟ إن الواجب علينا ألا ننفك عن الدعاء لهم، وأن نمدهم بما استطعنا من المال. أما الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يمدوهم بالدعاء والمال والسلاح والجند والرأي العالمي. يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض على ماء جمد، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين، نصلي على سيد النبيين في الأولين والآخرين، ونقول متضرعين لك يا رب العالمين: اللهم كن للمجاهدين في غزة العزة، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل نصرهم آية في العالمين، اللهم إنهم استنصروك فانصرهم، اللهم تقبل موتاهم شهداء، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اسق عاطشهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم احصدهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي منهم احدا، ولا ترفع لهم في الارض رايه، واجعلهم للخلق عبرة وآية. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم سكن الرعب والفزع في صدورهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه يتفجر الأنهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة إن لكم في غزة العزة نازحين من المسلمين والمسلمات بلغ عددهم 3-4 مليون يعني 750,000 لا يجدون مأوى ولا طعاما ولا شرابا ونحن نتقلب في نعيم الله فاذكروا إخوانكم بالدعاء وما استطعتم بالمساعدة من المال وضع نفسك مكان أخيك وقل ليل نهار اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وانصر إخواننا في فلسطين المباركة وصب نصرك وتأييدك ومعيتك على المجاهدين في غزة العزة وحرق قلوب المسلمين حكاما ومحكومين لمد يد العون إليهم بفضلك يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.